نعم الرابط بينهما أن من أعظم الأمور والفواحش الزنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الزنا من أسباب العذاب، والكسوف إنذار بعذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ولا شك أن أهل الباطل قد يستدلون بالأدلة القرآنية أو النبوية، والآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا أمر بالغطاء حتى تعرف المرأة بأنها حرة فلا تؤذى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الإماء إذا غطينا وجوههم في عهده، ويقول: أتشبهنا في الحرائر، مما يدل على أن الحرائر محترمات مكرمات مصونات. والبطاقة الشخصية على العكس من هذه الآية، البطاقة الشخصية يعني أن المرأة تكون كاشفة، كل الناس يشاهدونها. ولا شك أن المطالبة بذلك خطأ، خطأ من الناحية الشرعية وخطأ من الناحية الاجتماعية، لأن أمثال هؤلاء يريدون أن يتسيب العفاف في هذا المجتمع المحافظ والحمد لله، وهم لا يقتصرون على هذا بل يرحلون من هذه الدرجة إلى درجة أعظم. لكن لما كان الشعب والحمد لله على ضد مثل هذه الآراء صاروا يطرحونها لتأخذ دورها في المناقشة والأخذ والرد، ثم يسهل تصورها على كثير من الناس وبالتالي الحكم عليها. ولكن بحول الله أن هذا اللي يكون، لأن الدولة ولله الحمد من وراء هذه المكاية التي يفيد بها أعداء الشعب للشعب، لأن أي إنسان يحاول أن تذوب شخصية المرأة وعفافها وحياؤها لا شك أنه عدو للشعب، ولا شك أنه مخالف لما أمر الله به ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وأمر الله تعالى النساء أن تقر في بيوتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا كان الله أمر عفا النساء وأحفظهن لفروجهن أمهات المؤمنين بذلك، فمن دونهن في مثل هذا من باب أولى، ولا إشكال في هذا. والواجب على الشعب أن يقابل مثل هذه الدعوات بالرفض التام والإنكار والاستنكار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع بما فيه الخير والصلاح. يدخل معهم بنية المغرب، فإن دخلت في الركعة الثانية كما بعدها فلا إشكال، لأنه إن دخل في الثانية سلم مع الإمام حيث صلى ثلاثة، وإن دخل في الثالثة أتى بعد ذلك بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بعد ذلك بركعتين، وإن دخل في الأولى فهذا محل الإشكال، ولكن لا إشكال فيه والحمد لله. إذا دخل في الأولى فحينئذ يلزمه إذا قام الإمام بالرابعة أن يجلس ويتشهد ويسلم، وبعد ذلك يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. الذي ننصح به: لا يمكن أن نعرف كيف ننصح إلا بعد أن نرى ماذا أخل به، قد يكون أخل بواجب من واجبات الحج. فإن كان الأمر كذلك فالواجبات عند أهل العلم تجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وإن كان أخل بفعل محظور فينظر أيضا هل هذا المحظور مما جاءت الشريعة في الفدية فيه يقوم بالفدية أو مما لا فدية فيه فعليه التوبة والاستغفار وكفى. لكننا ننصح كل إخواننا الذين يريدون الحج أن يصطحبوا أناسا ذوي علم وكفاءة. الوقت الذي نستقبل فيه الأسئلة هاتفيا هو ما بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر. الذي أرى أن الأماكن التي فيها محرمات لا يستطيع الإنسان أن يزيلها ويقضي عليها حرام عليه، كما نص على هذا أهل العلم في إجابة الدعوة، قالوا إذا كان في المكان المدعو إليه منكر لا يستطيع تغييره حرم عليه أن يذهب. فأقول إذا كان في هذه الأمكنة منكر لا يمكن تغييره حرم على الإنسان أن يذهب إليه وليكن في سلامة. أما بالنسبة للأطفال فالأطفال في الحقيقة هم على ما ربيتهم عليه، إن ربيتهم على الذهاب إلى مثل هذه الأمور فإنهم سوف يفقدونها ويؤذونك بالصياح حتى تذهب بهم إليها، وإن لم تربهم وقطعت أملهم في ذلك نسوا هذا ولم يبالوا بفقده. فنصيحتي أن لا يعتاد الإنسان الذهاب بأولاده إلى مثل هذه الأماكن. وأقول إنه حرام علينا أن يحضر هذه الأماكن التي فيها المحرم إذا كان لا يستطيع أن يغيره. نعم. إذا كانت لم تؤدي الفريضة فلا بد أن تقيم من يحج عنه ويعتمر، وإن كانت قد أدت الفريضة فنصيحتي لها أن تجعل المال الذي تريد أن تقيم من يحج عنها به تجعله لمن لم يحج من المسلمين. تلتمس أناسا فقراء لم يؤدوا حجهم وتعطيهم تعينهم على ذلك، ومن أعان حاجا فكمن حج. أما بالنسبة للحملات فصحيح أنها لم تكن معروفة على هذا الوجه من قبل، لكن كان الناس فيما سبق يحج أهل البلد جميعا والمسألة خفيفة وليس فيها هذا الزحام، فتجد مثل كل بلد يكون في مكان معين، وهذا حتى من قبل الإسلام وليس فيها بدعة. وأما كذب بعض القائمين على الحملات بأنهم يذكرون الأمكنة القريبة من الجمرات والصيام المريحة فهذا حرام عليه، وما كسبوه من أجل هذه الدعاية الكاذبة حرام وسحر، وعليهم أن يتقوا الله تعالى في إخوانهم. وأما ترفيه الإنسان نفسه بالحج حتى يكون كأنه في نزهة فهذا يضيع الخشوع في القلب، ويضيع أن يشعر الإنسان وأنه في عبادة كأنه في نزهة. صحيح أنه لا يكشف بذلك، أن الإنسان إذا مات في حجة الإسلام في أثناء النسك فإنه لا يجب أن يحج عنه، لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عشره على الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يحج عن الميت الذي وقفته ناقته في عرفة، ولم يسأل هل هو قد أدى الفريضة أم لا، فالصواب أنه قد وقع عشره على الله ولا يحج عنه بعد ذلك ولا يكمل نسكه. والآن نبدأ هذا اللقاء بكلام يسير عن وقفات في الصلاة، الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، لا بد أن يكون لها شأن عظيم حيث نالت هذه المرتبة. ولنقف وقفات مع هذه الصلاة، فالصلاة لها مقدمات من أهمها الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة في البدن والثوب والبقعة.

فهنا يدع لأهل من الدراهم ما يشترون به الرؤيا ويضحكون بها، ويقول هو يهدي وهم يضحون، لأن رباحهم إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.